توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بدءا من الآية 10 بدأ الحوار كما قيل بين الأنبياء والرسل وبين أقوامهم، وأثار بالتاء الأقوام أهل الكفر والضلال والعياذ بالله شبهات، ورد عليها الأنبياء والرسل. والشبهات تكلمنا فيها، يعني لما الكفار يقولوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني ما لا نصدق أنكم أنبياء ولا رسل، وقالوا اتهموا الأنبياء والرسل أنهم يريدون أن يغيروا الأوضاع الموجودة في الواقع، يريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، كأن العادات التي اعتادوها مع آبائهم الشيء المقدس الذي لا ينبغي أن يترك. ثم قالوا إن الحجج والبراهين أو المعجزات التي جئتم بها لا تكفي ونحن لم نقتنع بها، فأتونا بسلطان مبين، أي أئتوا بدليل وبرهان يؤكد نبوتكم، لأننا لم نصدقكم ولم نصدق المعجزات التي جئتم بها. بدأت الرسل ترد عليهم، ردت على كل شبهة برد يناسبها، وقلنا أن بداية الحوار يدل على الحكمة والفطنة التي لقنها الله سبحانه وتعالى بأحبابه وأنبيائه ورسله، أنهم قالوا لهم نعم نحن بشر مثلكم، ولكن النبوة والوحي اختصاص يختص به ربنا من يشاء من عباده، نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يعني البشرية تتساوى، إلا أن النبوة يصطفى لها من يختاره ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه. وردوا على الشبهة الثانية أن البرهان الذي تريدونه لا تأتى بحسب الهوى ولا بحسب طلبنا، ولكن بحسب تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم عبروا بأنهم الأنبياء والرسل، يعني حتى وإن كذبوا، حتى وإن أهينوا، حتى وإن أوذوا، فلا يسعهم إلا الصبر، ولا يسعهم إلا الاعتماد على القوي القادر الذي أرسلهم واصطفاهم، وهو قادر على أن ينصرهم وأن يحميهم من أذى المؤذين جميعا. ولذلك تختم الآية بقول الله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، كأن الرسل يقولون لأقوامهم أنتم تتطاولون وتتسافهون وتؤذون الرسل الأنبياء ومن معهم من أهل الإيمان، ونحن نعتمد على الله سبحانه وتعالى. وقالوها بصفة على أنها قاعدة عامة، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني لم يقولوا نحن نتوكل على الله، وإن كانوا قالوها بطريق في الآية التي بعدها وما لنا ألا نتوكل على الله، لأن يعني سيدنا موسى لما أوذي هو وقومه من أهل الإيمان، أهل الإيمان قالوا على الله توكلوا فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا. يعني سيدنا موسى أمر قومه بأن يتوكلوا، إنما هنا الآية قالت وعلى الله فليتوكل المؤمنون، على أنها قاعدة عامة، والمؤمن لا ينبغي أن يعتمد إلا على الله وحده سبحانه وتعالى. وإذا كان المؤمن لا يخلو من أذى يتعرض له وخذلان قد يلقاه من القريبين أو البعيدين، فلا بد أن يعتمد على القوي الناصر الولي النصير سبحانه وتعالى جل شأنه، وهو نعم الولي ونعم النصير. العلماء قالوا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، إما أن الرسل تخاطب أقوامهم وتقول للمؤمنين منهم اصبروا ولا تتأذوا وتوكلوا على الله طالما آمنتم، فالمؤمن لا يعتمد إلا على الله. وأيضا وعلى الله فتوكلوا، أو على الله فليتوكل المؤمنون، أي أن المؤمن يتحرك وينصر الحق مهما واجهه من الصعاب والمتاعب، لأن حقيقة التوكل وتفويض الأمر إلى من يدبره. التوكل تفويض الأمر إلى مدبر الأمر سبحانه وتعالى جل شأنه. وفي نفس الوقت قالوا أن التوكل لا تأتى إلا مع هدف محدد وهو الحق، ومع قوة إرادة على الوصول إلى الحق، ومع العزم على الاستمرار في طريق الحق. نصلي على رسول الله. يعني أنا لي هدف، عاوز أصل الهدف، ومطلوبنا نتوكل على الله. التوكل هذا عمل قلبي، القلب يستحضر أن الله هو الناصر وهو المعين وهو الموفق وهو المؤيد وهو الذي يزيح العقبات ويعين على الوصول إلى تحقيق الأهداف والرغبات. هذا معنى التوكل. طيب ده عمل قلبي الإنسان يستحضره، أن يعتمد على المدبر سبحانه وتعالى جل شأنه. بس لابد يصحب هذا العمل القلبي عمل من الإنسان نفسه ذهني، أن يستحضر الإرادة أنه لابد أن يصل إلى الهدف، ثم عزيمة أن يمضي في طريقه حتى ولو كان فيه عقبات، بس وهو يتوكل على الله كأنه يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزيح العقبات من طريقه. يعني توكلت على الله معناها يسر السبل يا رب، معناها إن كان في عقبة يزيحها المولى، ويعين الإنسان يقوي عزيمته على أن يستمر ويمضي في طريقه للوصول الحق. هذا معنى التوكل، تفويض الأمر إذا مدبر الأمر سبحانه وتعالى جل شأنه، مع استحضار الإرادة والعزيمة لتحقيق الهدف. لأن لو كان مش هدف في دماغ الواحد، لو قلت توكلت على الله توكل على السيء، يعني لازم يكون في هدف، في هدف معين في الحياة العامة، في موضوع مخصص، في طريق معين. ولذلك لما تكلمت سورة آل عمران عن غزوة أحد قالت فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. دي مقدمات الموضوع، لازم يكون في دراسة وتخطيط وتحديد للموضوعات. فإذا عزمت يبقى فيه عزيمة، يعني فيه هدف معين هنتحرك ليه. يوم ما تبدأ تتحرك فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، ولم يحبهم هيعينهم، يحبهم هيزيح الأزمات والعقبات من طريقهم، هيحقق لهم ما يريد وينصرهم. فقالوا هذا معنى التوكل الحقيقي، يعني لأن الإنسان لو يتواكل يعني يتراخى، ولا عزيم ولا في ذهنه أفكار معينة ولا في ذهنه وضوح معين للهدف الذي يريده، طب يعني توكل على الله، طب كيف يتوكل على الله وهو مش عارف هو عايز ايه؟ يبقى إذن هو لا يعرف معنى التوكل ولا يحسن التوكل. ونسأل الله أن يرزقنا حسن التوكل عليه ودوام الإقبال عليه إليه سبحانه وتعالى جل شأنه. وهذا الكلام إذا كان يقال لأهل الإيمان، طبعا من باب أولى الرسل الأنبياء متوكلون، له أعلم أعلم الخلق بمراد الله وأحرص الخلق على فعل ما يحبه الله. الرسل الأنبياء أعلم الخلق بما يريده الله من خلقه وأحرص الخلق على تحقيق ما يحبه الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فهم متوكلون، يعني الرسل متوكلون، ولذلك الآية التي بعدها قالت وما لنا ألا نتوكل على الله، يعني نحن متوكلون على الله سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. لكن قبل أن نتحرك مع الآية الثانية التالية وما لنا أن نتوكل على الله، ذكر القرطبي حديثا وذكر غيره حديثا آخر. القرطبي رحمة الله عليه لما ذكر قول الله تعالى ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، أي بالرسالة والاصطفاء، وبأي منة يمنها على خلقه سبحانه وتعالى جل شأنه، يعني الله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فربك يخلق ما يشاء ويختار، يمن على ما يشاء بما شاء. فتذكر القرطبي وذكر حديثا في سنده، يعني راو مختلف فيه، ولكن قال أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأل أبا ذر رضي الله عنه قال يا عم أوصني. عبد الله بن عمر صحابي جليل من علماء وفقهاء الصحابة ومن تلقى الفقه والعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس تمسكا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخذ العلم من رسول الله ومن أبيه عمر رضي الله عنه أجمعين، وروى عن رسول الله وعن أبيه عمر. ولكن لما يلقى أبا ذر يقول لي أوصني، وده يعني طالب العلم وطالب الحق، طالب العلم وطالب الحق، دائما يحرص على أن يأخذ النصيحة والتوجيه والعلم ممن يتوسم فيهم ذلك. أوصني. سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه قال سألت رسول الله كما سألتني. أنا برضك طلبت لي سألت لي الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قرطبي أشار العبارة فيها الشاهد لموضوعنا، لكن لما رجعنا للحديث لقينا فيه مقدمة لا غنى للناس عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايز يوصي مين؟ هيوصي مين؟ أبا ذر. أبو ذر مكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ أقرب ما يكون، ولا فكان نسيته لما قال المهاجرون سلمان منا، لأنه مهاجر جاء من بلاد الأجانب وجاء ما دخل مع في الإسلام، وقال الأنصار أبو ذر منا، سلمان منا. فالنبي أعطى لسلمان ما أعطاه، وأعطى لأبي ذر ما أعطاه، وأعطى للصحابة رضي الله عنهم ما يعطيه من المكانة والقرب. فكان يوصي كثيرا، يوصي سيدنا سلمان، يوصي أبا ذر، يوصي سيدنا معاذ لشدة اهتمامه. فإحنا في درس فائت النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلموا عما يكون في آخر الزمان قال لو كان الدين الإيمان في الثريا لنال منه هؤلاء، وأشار إلى سلمان. كذلك أبو ذر رضي الله عنه قال رحم الله أبا ذر، يعيش وحده ويمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده، يعني شهد له بالتفرد في الإيمان وفي المبدأ في المعيشة، لأنه كان يعني رضي الله عنه أرضاه شديد الحرص على التمسك بالإسلام وشديد الحرص على أعمال الآخرة، وكان زاهدا في أعمال الدنيا. وده اللي حصل في آخر أيام لما يعني بدأ ينتقد المجتمعات فيما يرى من ميل الناس إلى الدنيا وشهواتها، ثم اعتزلهم إلى أن مات معتزلا وتحقق فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا عارفين لما كان في سفر النبي عليه الصلاة والسلام فتأخر أبو ذر، فنظر قال أين أبا ذر؟ مش أبو ذر، نظروا إليه فإذا براكب يأتي من بعيد في وسط الصحراء، فقال النبي كن أبا ذر. تمنى أن يكون أبو ذر يلحق بمين؟ يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلحظات وقال القائل هو أبو ذر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل أصحابه أجمعين. فأبو ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، كان ما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبو ذر كما يعني رضي الله عنه يعني كان يعني يسموه الشخص العصامي، العصامي الذي يعتمد على نفسه في معيشته وفي نفس الوقت يبني نفسه بنفسه ليس اتكاليا على أحد. فالنبي أوصاه بأمور كثيرة، منها قال إذا صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين. طبعا هو أبو ذر مش متوقع ليه هذه الإجابة، إذا صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين، يبقى اللي ما يعرفش صلاة الضحى يبقى إيه؟ غافل، لأن المسافة بين الصبح، صلى الصبح في جماعة وصلى يصلي الظهر في جماعة، بس المسافة بين الصبح والظهر إيه؟ بعيدة يا بعد الأوقات تقريبا يعني. يعني الواحد بيحتاج يحتاج إلى المراجعة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى بركعتين من الضحى، إن صلى ركعتين ما بقاش إيه؟ لم يكتب من الغافل، وإن صليت أربعا كتبت من العابدين. يجي فيه نوع غافل ومصلي وبيعبد الله بيد الفرائض، إنما عشان يطلق عليه عابد، عابد يبقى عبودية مستمرة في أوقاته كلها مع الله، لا يفوته وقت إلا يكون معه في اتصال مع الله. فإن صلاهم أربعا صلاهن أربعا كتب من العابدين، فإن صليت ستا كفيت، كفيت يعني الله يكفيك ما تحتاج وما يهمك من الأمور، وكفيت من الأجر والثواب، يعني أخذت قدر كافي من الأجر والثواب. فإن صليت ثمانيا كتبت من القانتين، من القانتين، والقانت أقرب من العابد، القانت أقرب من العابد، لأن القنوت يعني اتصال القلب بملازمة باستفرار، يعني ملازمة القلب لاتصال بالله سبحانه وتعالى جل شأنه. وإن صليت اثنتي عشرة ركعة، اثنتي عشرة بنى الله لك بيتا في الجنة. وفي حديث صحيح بالنسبة لاثنتي عشرة بالنوافل إيه مع الأوقات الخمسة، 12 ركعة مع الأوقات الخمسة. وزمان لما تكلمنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته قلنا ان تجمع الصلوات الفرائض مع النوافل مع الزيادات 40 ركعة في اليوم تبقى ان شاء الله ميه موفق، والتوفيق بالله سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني لما تصلي 17 فريضة وتصلي عليهم كام؟ 23 نوافل، 12 مع اللي هي الرواتب مع الفرائض، يبقى وصلنا كام كده؟ 29، يفضل كام؟ 11، معك الضحى معك قيام الليل، الضحى ثم قيام الليل، فإن زدت فهو خير لك. اللهم صل على سيدنا. طب عايزين نشوف القرطبي قال ايه في الآخر. ويعني لما يقول واحد يقول لك 12 واحد يقول لك اوه مش هنخلص 10 12 زي سبحان الله العظيم الحمد لا حول ولا قوة الا بالله. زي ما كنا مرة الفرح زمان وبعدين سبت الناس بتهني اللي أصحاب المكان أصحاب العرس وصليت ركعتين، وبصيت لقيتها زحمة قلت أصلي ركعتين بدل ما الزحمة، ترى في واحد منتظر قال أوه ترى هو قاعد وراي عاوز يمشي عاوز يمشي مستني عاوز نمشي نخرج، هو قلت له أوه يا عبد الله احنا لسه ما سلمناش على الناس، فهمك فلان قال له أوه 12 10 مش هنخلص. التبرير بقى يأتي في بقية الحديث، المبرر لان اللي تتواظب تحاول تصلي اكثر، احنا انت واظب على 2 او 4 في الضحى ان شاء الله ان شاء الله واظب على 2 او 4 فإن كان في الوقت متسع وإن شرح صدرك يبقى اثنين أربعة ثاني على توكلنا على الله. وحتى العلماء يعني قالوا إن أقلها اثنتين وأكثرها ثمانية. إنما هذا الحديث قال 12 سبحان الله العظيم وبحمده. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وما من يوم ولا ليلة ولا ساعة إلا ولله فيها صدقة يمن بها على من يشاء من عباده. وما من ليل ليلة أو نهار أو ساعة إلا فيها صدقة يمن الله بها على من يشاء من عباده. فأنت لما تنتهز الفرص وتكون على ذكر دائم مع الله سبحانه وتعالى ولا بقدر الإمكان سبحان الله. ده أحيانا هو لازم تستشعر في لحظة أن أرحنا بها يا بلال. هو راح الغيب يا عم فلان فراح الغيب من الساعة 6 هو بالغيب وفضل الله يجري وعمل عمل الماء مش عارف فين من برق برسيم وطلق البقرة وربط مش عارف إيه وحلب مش عارف إيه وطلع العجل الصغير من الحوش وده لمين وراح الغيظ وعرق وتعب وبعدين يجي جنب الجدول ويجي علشان ايه ياخذ نفسه يتوضا صلى ركعتين ينسى كل اللي فات كل التعب والشاق والارهاق اذا صلى ركعتين هيفوق وينسى كل الكلام ده. وبل يقول لك اه فرصه يعني يتوضا وينظف جسمه ووقف مع الله سبحانه وتعالى حتى ان كان فيه مهام ثقيله عليه مش قادر يعملها ينشرح صدره وبعد كده تقوى عزيمته ويعان عليه. وهذا ما يقصد من هذه الكلمات ما من يوم ولا ليلة ولا ساعة تمر إلا ولله فيها صدقة يمن بها على ما يشاء ونبه. يمن بها على مين؟ على الغافل ولا على العابد ولا القانت؟ سبحان الله العظيم وبحمده. يبقى حاول تكون من العابدين القانتين في أحوال اليوم الليلة كلها واليوم يعني الليل في الشتاء طويل قلق في الليل ما يقعش يعني يتفخر ويتألم ويقول أنا ما جاينيش نوم وتعبان يفكر بالإيه بالطريقة السلبية فقط بالطريقة السلبية ويقول لي ما جاي قلقان وما مش نوم ليش ما إلا حصل ولا حد جرى له يقول شيل هموم لا يستغفر الله يستغفر الله يسبح يذكر الله ينتهز الفرص يطرد الشيطان قد يأتيه النوم إن كان قلقان يجي له المين يجي له النوم والملعون عليه العان والله كثرة يعني لما يلاقي الواحد نشيط في العبادة يعمل له النوم وارخذ أمامك ليل طويل إن كان فيه هموم من السهال. لكن ذكر الله ذكر الله هو حياة القلوب ومثل الذاكر في الغافلين كمثل الحي في الموت كمثل الحي الميت يعني زي الحي في زي واحد حي في ماشي في القبور سبحان الله العظيم بحمده. الناس كلها نايمة في الموتة الصغرى وهو يذكر الله. إذن هو حي وغيره ليس على هذه الحياة. يبقى هذا ما يمن بها على ما شاء من عباده. الحديث ذا ذكره ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ومن هذه المنة النبوة والاستفاء من الله لأنبيائه ورسله. اللهم صل على سيدنا محمد. أي أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل وهو المعين على المهام والموفق لتحقيق المرام سبحانه وتعالى جل شأنه. وإحنا نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الحديث ضعيف في حديث يعني بحسنده حسن عن سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه اطلبوا الخير دهركم كله ليل ونهار اطلبوا الخير اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمة الله وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده سبحانه وتعالى جل شأنه. وسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. وأيضا فإن لله في أيام دهركم نفحات يصيب بها من يشاء من عباده فتعرضوا بها. طرق الحديث تؤكد أنه إن شاء الله حسن بإذن الله تعالى. إذا قال الأنبياء وما لنا ألا نتوكل على الله سبحان الله العظيم وبحمده. الله من علينا بالإيمان والأنبياء يقولون الله من علينا بالنبوة والاستفاء والرسالات بل من علينا أن بين لنا طريق الحق من طريق الباطل. والكلام لما يكون موجه للكفار كأنه يقول الكفار المشركين والمعاندين الذين لا يريدون أن يستجيبوا لله ولا لرسوله، أنتم في ضلال ونحن هدانا سبلنا، الله هدانا ورأينا الحق بينا واضحا، فكيف لا نتوكل عليه؟ يعني الخير منبته من الله ومبعثه من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، فهو الذي دلنا عليه، فلا بد أن نعتمد عليه. وخلي بالك يعني الأنبياء يقولونها، قالها للمؤمنين توجيه وتعليم وتربية، ويقولها الكفار يعني لا يضرون أذاكم ولا ما تفعلونه ولا إنكاركم ولا جحودكم، هذا لا يضرنا، فنحن معتمدون على القوي الناصر سبحانه وتعالى جل شأنه المعين. في نفس الوقت يذكر نفسه بما ينبغي أن يكون في قلبه من اعتماد وتفويض للأمر لرب العالمين سبحانه وتعالى جل شأنه. بهدانا سبلنا فيها إشارة إلى أن الكفار في ضلال ولم يهتدوا إلى الحق ولا إلى الخير. والذي يدل على هذا يقول لك ولا نصبرن على ما آذيت، ولا نصبرن يعني يستحضر قوة العزيمة في مواجهة هذا الضلال، ومواجهة والعياذ بالله العناد والأذى الذي يتأتى من المجرمين والعياذ بالله. ولنصبرن يعني نديم الصبر، لأنهم مصبرين أنبياء طبيعة ورسل، من سمتهم الصبر وسلاحهم في مواجهة أهل الضلال الصبر، لكن ولنصبرن أي لنستديم الصبر على ما تفعلونه، ونحن على أمل كبير في أن الله سيأتي بالفرج. اللهم صل على سيدنا محمد. الحديث التالي الذي ذكره صاحب التحرير والتنوير طاهر بن عاشور رحمة الله عليه قال: إذا قالت الرسل للمؤمنين ولنصبرن على ما آذيتمونا، يعني في تصبير لأنفسهم وعلى أن صاحب العقيدة وصاحب الحق لا يمل السعي في نشره ونصرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين خاطبه سيدنا عمر وسأله وقال إن ملوك الفارس وملوك الروم ينامون على الحرير ويستمتعون بالدنيا وأنت يا رسول الله تنام على الحصير، فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ يعني لا ينبغي أن يضعف يقينك لأننا على الحق، وأن أهل الدنيا الذين يعني يتعلقون بها ويسعون من أجلها هم الذين في ضلال مبين، وأن يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. والحديث رواه إن شاء الله الإمام مسلم في صحيحه، ورواه البخاري أيضا حين أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه فقيل طلقها، وحصلت الأزمة والمشكلة والكربة بين الأصحاب رضي الله عنهم، فجاء عمر رضي الله عنه يعني راح للخبر وهو في مكان بعيد في خارج المدينة، فجاء يعني يقرع بابه رجل في وسط الظهيرة في عز الحر، وقال: كنا ننتظرين إن يعني غسان أي يعني ملوك الروم يستعدون لمحاربة المسلمين، فلما فاجأه الرجل جاء يخبط على سيدنا عمر يقول خبط في ظهره كده قال: إيه يعني غسان وصلت؟ إيه جيش الأعداء وصل على المدينة ولا جيت مدالي ليه الموضوع؟ قال له: طلق رسول الله نساء. مصيبة حصلت أكثر من إيه؟ من الكفار لما يكون في حرب مع الكفار. فيعني لبس ثيابه وتوجه إلى المسجد، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس يعني في المسجد في حزن شديد، مشكلة حصلت في بيت مين؟ بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا أن الإنسان الفاضل لما تتأزم الأمور ويمر بأزمة الناس كلها تحتار، يقول لك إذا كان هو ده وصل للمرحلة دي يبقى الموضوع إيه؟ خطير جدا. وبالذات النبي عليه الصلاة والسلام لما يطلق نساء تبلي حصلت كارثة. ما اللي حصل؟ فسيدنا عمر يعني بس يشوف الناس حزن حزنة فراح يعني استأذن على بيت رسول الله، قال الغلام إيه يعني أخبر رسول الله إن عمر بالباب، فقلت استأذن لعمر، استأذن لعمر، قال عضوان عشان الحديث طويل قلناه قبل كده. فدخل وقال ذكرتك لرسول الله ولم يرد، لف لف في الجامع ومش قاعد القدر يقعد، ثم رجع الغلام قال استأذن لعمر، يخش الغلام يقول له ذكرتك لرسول الله، النبي قاعد في مشربة يعني خارج الغرفة كده وقاعد بعيد معتذر البيت، ذكرتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد، برضه احتار تاني يبقى العملية ايه بكل الاحساس بان ايه الموضوع خطير يعني، قال لي شو قال استأذن لعمر، فدخل عليه فقال اذن له، اي النبي عليه الصلاة والسلام اذن له، قال فذكرت مثله يعني ثالث مرة، فلما وليت منصرفا قال لك بهيج يقول لي ايه يعني لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا الغلام يدعوني قال اذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير، رمال حصير يعني بقايا حصير، وحصير يعني الحصير معروف يعني ليس عليه فراش، ليس بينه وبينه فراش، هكذا قال الحديث، قد أثر الرمال بجنبه يعني الحبال المعمول بها والثمار المعمول العداد أعواد الحصير أثرت في جنب من؟ جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متكئ على وسادة من أدم، الوسادة من فين؟ من جلد، حشوها ليف، فسلمت عليه ثم قلت أنا قائم قبل نقعد يعني، وهو لسه النبي ما قالش إيه اجلس عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أطلقت نساءك، عايزك شوف الخبر إيه من أصله يعني استحقق من الموضوع، فرفع بصره إلي وقال لا، وخلي بالك رفعة البصر دي لها معنى ولها وقع على النفس، يعني لما يكون مثلا الواحد مهموم عملت كذا يقول لك لا ما عملتش، لما رفع بصره إلي وقال قال لا، ولما العين تتقبل في العين ما شاء الله الخبر يوصل للإيه بالقلب على طول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فرح مين خلاص ما دام مش مصيبه ما الناس اللي برا الناس عمال حزينه ولا هيبكي ولا عامل ايه الموضوع، يبقى ايه ان شاء الله هتفرج وفيها حل يعني، ثم قلت انا قائم استأنس يا رسول الله، استأنس يعني ممكن ايه جالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الناس المستعجله دي صلى على سيدنا محمد، استأنس يا رسول الله يعني ايه عاوز اقعد معك شوي، ممكن اقعد معك شوي اقعد او عاوز نحكي شوي مع بعض، هو لازم ممكن يسأل سؤال ويمشي، فبدأ ايه يحاور النبي صلى الله عليه وسلم حوارا يستدرج فيه نفسية النبي عليه الصلاة والسلام، انت لما تكون في واحد زعلان افترض مثلا لا قدر الله ولدك متجوز وبعدين يقول لك ده زعل العيال، خش انت قليل الادب اللي بتعمله في البيت يقول لك ابعد عني مالكش دعوه خلاص مالكش عندي حاجه، يبقى انت قفلت ايه قفلت الباب، انما خذ الموضوع اللي بيحصل لي اللي حصل لك في حاجه ولا ايه اللي مزعلك تبدأ ايه تستدرج، شوف بقى صحه الدخول في الامور وان كانت عسيره، سيدنا عمر قال لي ممكن يعني عاوز استأنس يعني عاوز اقعد مع الشباب، قال تفضل لو رأيتني، ثم قال يعني سبحان الله العظيم بحمده لو رأيتني يا رسول الله وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم يعني اصبحنا مثلهم، فذكر مثل ذلك يعني، فقال يعني احنا كنا في انت عارف قريش في مكه كنت النساء ما لهاش كلمه معاها، لما جينا في المدينه عشرنا ناس بقينا متعودين علينا الحريم لها ايه لها كلمه مع الرجال، اصبحت نساؤنا تكلمنا وترد علينا، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الامور اتغيرت والاحوال اتغيرت واحنا قاعدين ايه ماشيين مع الاحوال وخلاص، خلي الايه يعني رخينا شويه مع مين؟ ما في تعاملنا مع النساء. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت له لو رايتني وقد دخلت على حفصه، ودي باقي الحديث اللي احنا ما قلناش، يعني لما النبي عليه الصلاه والسلام لما سيدنا عمر الاول سمع ان النبي طلق نساءه قبل ما يتقابل النبي قبل مين؟ اول ما دخل على حفصه قال لها انت زعلت النبي؟ عملت شيء مع النبي؟ ايه اللي حصل؟ وعشان خاطر ايه يأدبها ويقول لها ما يصحش تعمل كده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل على بقيه النساء وكلمهم، فيه اللي خبرت منه الكلام واللي قالت لي ايه تملك مارد دخل شؤون النبي ليه؟ خليك في حالك يعني يوصل بك الحال انك تتدخل في شؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحده ردت بطريقتها، لكن حفصه استسلمت. لو رايتني ودخلت على حفصه فقلت، وده الحوار اللي بينه وبين مين؟ سيدة حفصة. حفصة بنت مين؟ سيدنا عمر. سيدنا عمر عاوز يقول لها ما تشوفيش دلالك على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ما تعمليش زي عائشة. عائشة لها مكان عند النبي، تشوف دلالها زمها عائشة ويتحمل منها النبي، انما انت الزم ابوه زي ابوك مش زي ابوها، وانت مش زيها، لا انت كمثل عائشة ولا ابوك كأبي مين؟ كأبي عائشة. النبي يحب ابو بكر اكثر من عمر، اما مش نقاش، ويحب عائشة اكثر منه. احترم نفسك عشان تعيشي مع مين؟ مع رسول الله. ده خلاص الكلام اللي قال مين؟ سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. فقلت لها يا رسول لا يغرنك ان كانت جارتك اوضا منك، اجمل منه سبحان الله العظيم عبدك، واحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد عائشه. فتبسم اخرى، يعني الصراحه ايه؟ يقول لك الصراحه راحه، سيدنا عمر صارح نفسه وصارح السيده حفصه رضي الله عن الجميع. وقال له انا مهدت لك الجو عيسى، ما حدش يزعلك يعني، وده طريقه الصلح يعني، بدا ببنته وقال لها كلمتين، يعني مقام النبي عليه الصلاه والسلام مش زي اي واحد ثاني بعد ما افتتح مع رسول الله بالفاتحه. فتبسم اخرى فجلست حين رايته تبسم، ما دام ايه حس ان النبي عليه الصلاه والسلام بدا يعني ايه يزاح الهم عن قلبه، فجلس مع بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رفعت بصري في بيته، رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر. يعني ايه انت لما تكون في بيت مثلا مجهز، اللي مزوج الحيطان واللي ما عامل مش عارف رسم ايه، واللي حاطط واللي فيه كراسي واللي فيه واللي شاشه تلفزيون واللي مش عارف يسموها ايه اللي يحطوا فيها الحاجات دي، ما هي عاملها البوفيه ولا ايه النيش ولا الشيف ولا اي حاجه، ادوات كثيره. انت لما يكون البيت مجهز تقعد تبص هذه المره دي مره دي مره دي، بس حبيت البيت هنا ما يجيش ولا حاجه، لم يجد شيئا يرد الايه يرد البصر غير الحيطان واشياء يسيره غير اهبه، يعني اهبه ثلاث ايه قرب جلود قديمه يعني موجوده. فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يوسع على امتك، فإن فارس الروم وسع عليهم، فإن فارس في المشرق والروم في الشمال وسع عليهم، وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. ادعو الله أن يوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وهم قوم لا يعبدون الله. وكان متكئا أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أنت يعني عندك شك في ان نحن على الحق وان احنا في خير وان ربنا يعني اختار لنا الافضل؟ ولذلك هو ذكرها اشار اليها الشارح طاهر بن عاشور، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، ويعني احنا في خير والحمد لله ولقد هدانا سبلنا، يعني احنا في خير اختار ربنا للخير، فاحنا راضيين بما نحن فيه حتى ولو اوذينا منكم. فذكر هذا الشاهد او في شك إن انت يا ابن الخطاب ان احنا على الحق واحنا ربنا بيحبنا واحنا احسن منهم احنا افضل منهم حتى ولو كانوا اوذوا الدنيا ووسع عليهم في اموالها ومتاعها وكل ممتلكاتها، لكن نحن افضل عند الله سبحانه وتعالى وفي حال اقرب الى الله جل وعلا. أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم أو عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ذلك في سورة الأحقاف ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا استمتعتم وقلت اللي انت عايزين قلت اللي انت عايزين وأغضبتم ربكم يقبل في الآخرة ما لهمش حياة والعياذ بالله أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض وبما كنتم تفسقون بغير الحق وبما كنتم تفسقون. اللهم صل على سيدنا محمد. فقلت يا رسول الله استغفر لي. كانت الكلمة دي يعني مش يعني تدل على ان احنا يعني إن عملت مقارنة. يبقى المقارنة معناها ايه؟ معناها شايف ان الدنيا هم افضل. كان مفهومه كده في الاول. فصحح له النبي صلى الله عليه وسلم المفهوم وقال لا ده احنا الافضل. وما صحش تشك ابدا. لازم تفهم ان احنا افضل منهم حتى ان نمنع على الحصير. وحتى ان نمنع على التراب. وحتى ان تعرضنا للهواء من غيرنا فنحن افضل من هؤلاء الذين عجلت لهم طيباتهم في حياه الدنيا. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم يقول باقي الحديث يعني اعتزل نساءه رضي الله عنه عن سيدنا عمر يعني يقول لك اني اعتزل نساءه حين تظاهرنا عليه. الحديث ان النبي كان غضبان من النساء ليه؟ لأنهن تظاهرن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي في قصة العسل، قصة العسل بين حفصة وعائشة. لما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عند زينب في يوم أو دخل عند أحد زوجاته في يوم الأيام ولم يكن يومها، لم يكن يومها، وكان كل يوم عامل يوم لمين؟ لواحدة من زوجاته صلوات الله وسلامه عليه. فدخلوا فحفصة وعائشة كما جاء في الحديث قعدوا مع بعض. قال هو دخل عندها النهاردة ليه؟ ده مش يومه. فبيعمل ايه؟ يقعد معها ليه؟ فواحده قالت للثانيه قالت لها ايه؟ قالت له هي عندها عسل، جاء لها هديه عسل، وانت عارفه النبي يحب العسل، فدخل عشان ايه؟ تسقيها عسل. قالت اه طب احنا عاوزين نخليه ما يدخلش تاني، ما يروح لهاش تاني. ليه؟ غيره. سبحان الله العظيم وبحمده. فلما طب نقول ايه؟ قالت نقول ان النحل اللي انت شربت العسل منه ده فيه حاجه مش كويسه. نقول انت ريحتك مش كويسه اولا، وريحتك مش كويسه، انت شربت ايه؟ يقول عسل. يقول العسل ده فيه ريحه مش كويسه. يبقى من فين؟ يبقى النحل بتاعه يعني جرست من العرفض، يعني اخذت من ايه؟ اكلت من نبات رائحته كريهه. والنبي لا يحب الايه؟ الرائحه الكريهه، فيكره العسل اللي عندي زي لما يروح لهاش تاني. دي المؤامره اللي عملها مين؟ بينهم من بعض بالغيرة. فربنا أخبره بهذا. لكن لو مجرد ما خرج زي ما قلنا خرج مجرد ما ظهر على نفسه قالت اوه ريحتك ايه؟ ولسه ما جرش من اعتقاد. قال لي ريحتي ايه؟ قال لي ريحتك فيه حاجة، انا سمي ريحة حاجة. قال لي انت لا انت اكلت حاجة؟ اكلت حاجة عندي فلانة دي؟ قال لي ما اكلتش حاجة. امال ايه شربت عسل؟ يبقى العسل يبقى النحل. يبقى قال لي خلاص مش هشرب تاني. سبحان الله العظيم بحمده. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبره ربه بما كان، فأخبر بعض نسائه ببعض الحديث، والأثر النبي إلى بعض أزواجه حديثا تعرف. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. يعني ربنا قال له ده ما عمل حسن كذا وكذا، فلما احلهم تلميح مع عتاب شديد يعني. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. فقال لك يعني النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة اعتزل نساءه 29 يوما لأنه كان أقسم على ذلك. ونزل قول الله تعالى يا أيها النبي لم تحرموا ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد أحل الله لكم قد فرض الله تحلة فرض الله تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم.